قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجه. في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غير واحد من المفسرين ابن عباس يريد لا تحلفوا. قال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا. وهناك قرب بين التفسيرين، لأن الذي أكثر من الحلف غالبا ما لا يستطيع الوفاء فيضيع التكفير فيكون لم يحفظ يمين. قال والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه، أو مما ينافي كماله أو يدل على عدمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، معناه أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، قد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. منفقة يجعل السلعة تنفق تباع ولكنه يمحق الكسب، إذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأس المال نفسه يذهب بسبب قلة البركة. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزغرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها بمحلال وذهاب وعقاب. بل ظاهر الحديث أن الحلف مطلقا ممحقة للكسب حتى ولو كان صادقا، فإنه لو أكثر من الحلف حتى ينفق السلعة فهو يدل على عدم استشعاره عظم الحلف، فيستهين أن يحلف كثيرا، فلو كان صادقا لقلت بركة بيعه لاستعماله اسم الله عز وجل والقسم به في أمور من أمور الدنيا التافهة التي لا ينبغي أن يفعل بها، كما أنه إذا تجرأ على ذلك ربما تجرأ الحلف فيما لا يعلم صحته فيقول على الظن المجرد أنه أخذها بكذا أو أعطي فيها كذا لجرأته على الحلف، فلا يحلف على اليقين وإنما يحلف على الاحتمال فيقع في الكذب بعد ذلك، ثم يجره ذلك إلى أن يكذب صراحة ويحلف كذبا صراحة. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، شيخ زان. وشيمط هو الذي اشتعل رأسه شيبا، وعائل مستكبر، فقير متكبر. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. سلمان الفارسي رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الوالد في الشرح: سلمان منا أهل البيت، حديث صحيح. أما إن الله يحب من أصحابي أربعة عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد فهو ضعيف. والشيخ الألباني ضعف حديث سلمان منا أهل البيت. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو بيد: سنة 36 عن 350 سنة. قال الذهبي: لا إسناد له، منقطع لا إسناد له. مشهور أن سلمان عمر، سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان رغم كونه أميرا على المدائن إلا أنه كان كثير التواضع رضي الله عنه.

مهما كان أفضل من كل تابعي. والصحيح أن الأدلة إنما دلت على تفضيل القرن على القرن لا تفضيل كل واحد. فقد كان من الصحابة من فيهم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما من كان فيه من المعاصي والذنوب، بل كان في بعضهم من النفاق الأصغر. أما المنافقون النفاق الأكبر فليسوا معدودين في الصحابة، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولم يجعل الله لأحد من المنافقين ذكرا حسنا في الأمة، ولا في إمامة ولا في علم ولا في جهاد ولا في فتية ولا في رواية حديث، وإنما جعل الله الذكر الحسن لخلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن ليس كل الصحابة كانوا على درجة واحدة من الإيمان، فكان فيه من مسلمة الأعراب من ذمهم الله عز وجل، فلا يمتنع أن يكون ويس القرني رضي الله عنه وأمثاله أفضل من بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فمنهم من اطمأن بالخير ولم يتحول، لكنه كان يعبد الله على حرف فهو ناقص الإيمان. وكان مسلمة الأعراب الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فهؤلاء ناقص الإيمان عن القدر الواجب، وليسوا بمنافقين النفاق الأكبر على الراجح من أقوال العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية منافقي ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا ليس بالنفاق الأكبر باتفاق العلماء، فدل ذلك على وقوع هذا من البعض فيكون ناقص الإيمان. يلزم من القول بتفضيل كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك على كل من أتى بعد أن يكون كل التابعين ناقص الإيمان، وكل تابع التابعين أنقص من ذلك، وليس بهذا بصحيح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل قرن من أمتي سابق. فهناك سابقون إلى الله مقربون أفضل من الأبرار في كل جيل من أجيال الأمة، فالتفضيل للمجموع الله أعلم. أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلا يصل إلى مرتبتهم أحد بسبقهم إلى الإسلام وإلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إسلام من بعدهم إنما هو بإسلامهم وجهادهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وهذا هو الشاهد في الحديث، لأن الشهادة والأيمان من باب واحد، وذلك لتعظيمهما عند الله عز وجل. فكون الإنسان يبتعد عن أن يقف مقام الشهادة الذي هو مقام خطير، قد تزهق بها أرواح، تسفك به دماء، تقطع به أعضاء بكلمة واحدة، فينبغي على العبد أن يحتاط جدا في أمر الشهادة. وهؤلاء يشهدون من غير أن يطلب منهم أحد ذلك، لهوان الشهادة عليهم واستسهالهم للأمر، فهم يشهدون ولا يستشهدون، لا يطلب من ذلك. وينبغي على من عنده شهادة لأحد والرجل يعلم بها أن لا يذهب من تلقاء نفسه ليؤديها إلا إذا طلبها صاحب الحق، طالما كان يعلم. وإذا لم يكن يعلم أن عنده له شهادة فليعلمه بها، كما في قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما قتل القتيل الكافر، فكان له سلبه ولم يشهد بذلك، لم يكن له شهود، فجاء الرجل وقال: صدق رسول الله، هو الذي قتل هذا القتيل. فهذا كان يلزمه، كان يلزمه أن يعلمه، يشهد بهذا قبل أن يستشهد، لأن صاحب الحق يضيع حقه ولا علم له بشاهد آخر. فأما من علم أن صاحب الحق يعلم أن عنده له شهادة ولم يطلبها استغناء بشهادة غيره أو بغير ذلك، فلا يشهد قبل أن يستشهد. وأما من لا يتحرون الصدق كالشهود الزور الباقي القائمين على أبواب المحاكم الآن، التي يعني من أرادهم في شيء ذهب بخمسة جنيهات وأتى باثنين من الشهود يشهدون على ما يريد ومهمتهم ذلك،

أقول قول هذا وأستغفر الله.